حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جوا قلبي وكل أجزائي في داك الروح والدم. يا عمري يا قدر يا أمل خليتيني أحب الناس ورجعتيني كل إيماني منك لسه بتعلم. لو بعد سنين لو بعد سنين مهما تعدي هالأيام انت دايما على البال. شو بشتاق لك كل أيامي على حب قلبي مال. جوا قلبي صاحي وبالأحلام انت اللي على البال. لا وراي ولا قدامي انت دايما على شايل هم. بعدك صرت كل يوم والتاني بدعي ربي وبستنى. في دمي وريدي حبيبي حبيتك من القلب. ذكريات تجري بشرياني كيف بدك يا ننسى. لو بعد سنين لو بعد سنين مهما تعدي هالأيام انتي دايما على البال. شو بشتاق لك كل أيامي على حب قلبي مال. جوا قلبي صاحي وبالأحلام انتي قلي على البال. لا وراي ولا قدامي انتي دايما على البال. حصرياً على موقع dj.kimo.com. انت دايما على البال.